يعني ليس منقوطا, لأن هذه علامة علامة ليس بمنقوط. أيوة. والنقص تحت السين قيل قصة وقيل كالشين أتى في زلفة. يعني هنا لما ذكر أن الحرف المهمل ينقط ذكر كيفية النقص مثلا للسين حتى تتميز عن الشين. الشين نقط ثلاث من فوقها على شكل الأثاثي, فوقها ثلاث على شكل الأثاثي. أما السين فإلا هنا لا نقط فيها, فيعني إذا نقطت كيف تنقط؟ بثلاث نقط, إما تكون صفا تحتها ثلاث صفا واحد, أو أنها على شكل الأثاثي لكنها تحت, يعني حتى تتميز عن الشين, حتى تتميز عن الشين التي تكون نقط على شكل الأثاثي فوقها. أيوة. والكاف لا مال, والكاف لم تصف أكاف كنت, وكاف ما لم, والكاف لم تصف, وكاف لم أهماش لم تصف, كاف لم تصف أكاف كنت في بطنها, واللام لام صاحبة. تقول أن الكاف إذا كتبت فلها لها هيئتان, هيئة أن تكون مضبوطة وهي التي تكون يعني ممتدة في العرض ولها طرف ينعطف من فوق مثل ما هو موجود في رسم المصحف, كثيرا من حرف الكاف يكون مضبوط, هذا واضح ما يلتبس بغيره, هذا واضح لا يلتبس بغيره. لكن إذا كتبت غير مضبوطة فإنه يجعل في وسطها كاف صغيرة, يعني على شكل هالكاف المضبوطة, أو همزة أو على شكل الهمزة وهي الكاف التي قريبة اللام, لكن يجعل في بطنها على شكل همزة, يعني كاف صغيرة مضبوطة على شكل همزة, يعني هذه يعني رسم الكتابة, يعني إذا كانت الكاف مضبوطة فإنها واضحة ولا تلتبس, وأما إذا كانت غير مضبوطة فإنها تلتبس باللام, تلتبس باللام فيحتاج أن يجعل في وسطها هذه الهمزة أو هذه الكاف الصغيرة فتتميز عن اللام. أيوة. واللام لام صاحبة, واللام لام صاحبة, يعني يكتبون في وسط اللام لام يعني بالحروف لام, يعني في وسط اللام حتى تتميز عن الكاف, هذه يميزونها يعني بكاف أو بهمزة يوصيها, يعني بهمزة أو هيئة كاف مضبوطة, أو واللام يجعل في وسطها كلمة لام, لام ألف ميم في وسطها حتى يعرف بأنها لام وليست كاف.